اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. ال على ثلاثه اوجه، احدها ان تكون اسما موصولا بمعنى الذي وفروع، يعني بمعنى الذي والتي واللذان واللتان الى اخره، هذا فروع، وهي الداخله على اسماء الفاعلين والمفعولين. وش بدك يقول؟ على اسم الفاعل والمفعول، باسم الفاعل والمفعول، على اسم الفاعل واسم المفعول كان يقول تمام، لكن ولا نحيي اي اسم فاعل واي اسم مفعول، اي اسم فاعل واي اسم مفعول، في كل اسم فاعل يصبر تدخل عليه. حين قال اسماء، على اسماء، على اسماء الفاعلين والمفعولين، تعالى ما بمعنى في لما الصفات المشبهه وليس بشيء، لأن يعني الصفة المشبهة للثبوت فلا تؤول بالفعل. أيوة. ولهذا كانت الداخلة على اسم التفضيل ليست موصولة باتفاق، لأن ما هو إيش؟ ما هو في تأويل الفعل، كانوا قالوا هل الذي دخلت على اسم التفضيل، قالوا نار التعريف، ما حد قال موصولة، إما في معنى إيش الفعل، يشتم ما في لو يعني حين دليل أنها قد تدخل على ما في معنى الفعل. بدينا ايوه وش ايوه نزلنا الحدود بس، وذي هذا المقدمة، والثاني ان الذي هو للحدود، الصلة بيجي دائما للحدود، الصلة بيجي فعل، يعني بيجي الذي يدل على الحدود. ما سبب ما هو كذا عندك، ان الصلة بيجي فعل والصفة المشبهة بيجي تدل على الثبوت، يعني ما جاب من أولها بفعل. قال ايش؟ وقيل هي في الجميع حرف تعريف، قالوها بعضها من لا سوى، دخلت على اسم الفاعل ولا اسم المفعول ولا الصفة المشبهة، ما إلا حرف تعريف مثل الرجل. ولو صح ذلك لمنعت من إعمال اسمي الفاعل والمفعول، كما منع منه التصغير والفصل. إلا يا محمد عبد الله. قال لو صح ذلك نعم تمنع. يا عمل وانت يا محمد ليش؟ لانها خاصه بالاسم، ما هي خاصه بالاسم، اداه التعريف على المعرفه، فاذا دخلت على العامل اذا تمنع، او ردت بعضت الشبه بالفعل وردت الى الاسم، والاصل في الاسم انه ما عمل. قال كما منع التصغير والوصف، التصغير ما هم قالوا الاسم الايش المصدر اذا مصغر ما يعمل، يقول انه قد ايش قد ضعف الشبه قوية اسميته، خاص بالاسم كذلك الوصف خاص بالاسم ما هي يصلح. وين تقدم؟ في ذا خلينا ماشي خلاص لا بروش وش معك من اعتراف، معك اعتراف الله وش بدك تقول الذي حسنا ما معنى لو قال هو فعل الكلام يقول لي معناه الثبوت هيا اسمعه قال انا والله ظهرنا الكلام انت يا محمد دريت انت قلنا الوصف اذا سقرناه هذا ما عاد يعمل غيره وقيل التصغير للوصف، التصغير والوصف لا صح، التصغير والوصف في بعض الاسم في بعض العمل ضربك الشديد، ضربك الشديد مثلا عجبني ضربك الشديد زيدا هذا معي ما عبي يقول الوصف. وقيل موصول حرفي، وش يعني موصول حرفي؟ وش يعني موصول حرفي؟ يعني حرف مصدري، مكتوب حرف مصدري؟ يعني من حرف مصدري؟ إلا حرف المصدري مثل الآن، قال إلا قالنا بتجي موصول حرفي يعني حرف مصدري، بس. زيدا قبل الشديد وش إعرابه هنا؟ ضربك فاعل. والشديد الشديد وش هو اعرابه؟ عجبني ضربك الشديد زيدا. الشديد وش صفاء وش هنا فعل وش؟ انا الفعل وش يعني؟ لا لا انت انت الشديد يعني ولا الضرب؟ وانا الفعل عجبني ما هو ضربك. هذا الحين موصوف هنا لا يعمل. هنا موصوف. الوصف الوصف بعده. انت وصف انت وصف. ولما ذا عندك اسم الفاعل ده انا انت وصف. انت وصف. لا تقول زي ذا. مش كنك راح يعمل المصدر اذا قد موصوف. هنا قال الحين وجد موصولا حرفيا وليس بشيء لانها لا تؤول بالمصدر المفروض اذا موصول حرفيا يعني حرف مصدر بس. لا ما بشيء قال قال لا ربما ما تجي بعض الناس قالوا كذا يعني الظاهر ان هذه تبرجي الموصول حرفي قال ما يريد الله ان يذهب عنكم الرجل لا ما هي ال صح ما لا لا ما يقدر قال ايش؟ وربما وصلت بضرب. كيف يجي اولها بالمصدر من جحلاء على المصدرين؟ ما ادري كيف ما قال ما سبر. المفروض انه يشيلها حرف يقول ما سبرت، قلناها ما سبر يجي حرف. يعني ايش؟ وصول حرف يقول ما سبر يجي مصدر. ادري كيف سوى. باجوا باي اولها واحتاج للتأويل. وش يدري ثاني؟ ايش؟ ايه باي باي هاب له ما هذا مصدر يقدر له. ما ادري هو بيثبر كذا او نقول ما مشى. ربما وصلت بظرف، احنا سدينا الحين الموصوله احنا بها القسم الاول. الوجه الأول قالها ربما توصل بظرف يعني جسرتها ظرف أو بجملة اسمية أو جسرتها لا الموصولة قال كانها موصولة وربما وصلت بظرف أو بجملة اسمية أو فعلية فعلها مضارع وذلك دليلا على أنها ليست حرف تعريف لا حرف تعريف ما مدخل على الجملة الفعلية ولا مدخل على الجملة الاسمية لو حرف تعريف الحرف التعريف ما يدخل على ليش ما بتدخل على الظرف اليوم مثلا اليوم الشيء ما بعرف عندك اليوم انا يتموصل ليش ما بلا قال ما هي المعرفة لو هي معرفة قال لو هي المعرفة ما من دخلت على الجملة الاسمية قال الرسول الله منهم والله جملة الفعلية عند اللي يدعوا بس ما الظرف بيصبر ما في الوعد الظرف بيصبر مثل اليوم اليوم أكملت لكم ما هو ظرف دخلت عليه على المعرفة ما قال لك له معرفة ما دخلت على ذولا قال ولو قال قال ايه وذلك دليل على انها ليست حرف تعريف ايوه عاد نعمل شيء معلم يعني ما هي على المعلم اشتي انها مبلغ قالوا قلنا الحين على التعريفيه لا تدخل على الجمله الاسميه واضح انها مبلغ تعريف التعريف خاص بالاسماء ولا تدخل على الجمله الفعليه صح مبلغ عز قالوا وين ظرف قلنا ما ظرف ما يصبر تدخل عليه ما سبر ما ظرف ما قال ان الظرف قال كذا قال ولذا وصلت حينها ايش موصوله جعلوا ثلاثة ظرف جعلوا ثلاثة جملة اسمية وجعلوا ثلاثة جملة فعلية وذلك دليل على الأشياء كلها فيها دلالة نجي مثلا ثلاثة جملة اسمية ولا فعلية دليل على أنها ليست حرف تعريف والأول كقوله من لا يزال شاكرا على المعة فهو حر بعيشة ذات سعة وش يعني على المعة؟ على الذي معه حصل معه ما هو ذا وش بنقول؟ قال قال ما بيفهم انه بيصبر ولا يفهم لا كبير. قال والثاني كقوله من القوم رسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معدي. إيه الله من القوم يعني كان قال أنا من القوم ولا أدري إيش قال. قال القوم إيه ها ها إيه ولا قال من القوم شو من القوم الرسول الله منهم الرسول الله منهم ده رسول الله منهم هذا رسول الله منهم استفهام جملة استفهام وش ما هو شيء إعراب الجملة ده رسول الله منهم رسول الله منهم وشيء ده الجملة شيء إعرابها أنا مع محل أنا إيش أنا سلة سلة ليش لا وقال هنا صفة القوم وكان هذا معرب الأفعال قال لا قالوا عبد فيه قليلة عبد عندك الأكثر آه الله ما أكتبت عنين ما قال والثالث كقوله واضح الحين الرسول رسول يعني كأنه قال من القوم الذين رسول الله منهم القوم مجرور صح والذين أسفل القوم نعم القوم متعلم كلام سابق مدري وش هو لا قال وش ما سبق ما هو متعلم كلام سابق من الحين يجي يقول انا من القوم ولا اسلام من القوم رسول الله منهم يعني والثالث كقوله صوت قال صوت الحمار اللي يجدع الحمار اللي يجدع يعني الحمار الذي يجدع قال يجدع يعني يسجن فما سجنه قال يقول بصيح ساحته منكر فما سجنه كما غلقوا عليه إن هذا فلان بيقول الخنا بيقول القول الباطل الفاحش يعني شبه في الحنا أبغض العلم ناطقا إلى ربنا أبغض الأصوات صوت الحمار حين يغلقوا عليها زيادة عاوضي أشي مدو مثلك بيناهاك مثلك لا الله إن كان في القرآن الرجال ذا في ذمه يقول الخنا شيء رجال في ذم شخص النبي يقول القول الباطل يقول الباطل يقول الخنا يعني يقول القول الفاحش وأبغض العجم ناطقا إلى ربنا صوت الحمار الأش المجدع على المسجون لا إنه بيقول الكلام السيء وبدون مثل الحمار يعني كأنه بينهك قد أبغض الصوت عند ربي صوت الحمار كان يشب صوته بصوت الحمار حين بيزد فيه قال والجميع خاص بالشعر واضح وهي نوعان والجميع خاص بالشعر خلافا للأخفش وابن مالك يا عبد ردون في الأخير ثلاثة يا عبد ردون لا لكن جاوب على وقتها نقول له إن إحنا بنعاين. ها كيف يا عبد الدين؟ وش رأيكم دالحين؟ كن جاوب إذا حد اتصل. إحنا. هاي وإحنا عنا دارين نغلق التلفون. لما حد اتصل. راح خير كبير. ما بنجاوب. إحنا. إذا ما إحنا. إنك والله إذا كذي كذا عندك حاجة ضرورة في شلة نفسك وترك ذن. ما تقول ها وش كيف؟ لا ما يصلح يجيبوا بعد وقت لا شيء واحد لا بده أمر هام وضروري فيخرج واحد يضرب ايوه لأن أل أصلا صورة هامز وصورة أل المعرفة أو لا فأشبهتها وأل المعرفة ما بتخلها على الأسماء فأشبهتها في هذا الشيء يجي للشبه اللفظي صورة كاملة لما استصورة يعني ما نفرق تنزلنا الحج وكتبة تنزوى نقطة تنزوى سبحان الله ها قال والثاني أن تكون حرف تعريف الحين الوجه الثاني وهي نوعان عهدية وجنسية وكل منهما ثلاثة أجسام فالعهدية إما أن يكون مصحوبها معهودا ذكريا يعني عاد إحنا ذكرنا نحو كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. واضح هذا ولا؟ ونحو فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة مثالا كأنها كوكب دري. واضح؟ ومن ونحو اشتريت فرسا ثم بعت الفرس. وعبرة هذا هذه يعني العلامة ولا القياس كيف بتعرفها؟ أن يسد الضمير مسدها مع مصحوبها، إن الضمير بيعود على شيء مذكر ما عادة كذا. وهذا اشتريت فرسا فبعته بس. كل أجل أيها قال أو معهودا ذهنيا مع مصحوبها ما أدري باجي ما صدق حين أمثلة باجي حين أمثلة شاقلين ما صدق إنها يجي أمثلها ويجي قال مع مصحوبها يعني دي صاحبها الشيء لكن ما أفضل لا يوم نكر أكثر مرة ما بجوا أي أو معهودا ذهنيا. واضح؟ نحو إذ هما في الغار ونحو إذ يبايعونك تحت الشجرة. أسمع المعهود الذهني هنا يعني حاجة شيء بيني وبينك معهود يعني أمس بين واحد في المستشفى أنا وياك ورجع مثلا ايش الرجل مثلا المريض جاء مريض في المستشفى ولا ورجع بنتكلم عنها الان اقول المريض جاءنا اليوم او المريض خرج من المستشفى حين اقول المريض ما تفهم من ايش ولا الرجل المريض خرج من المستشفى اليوم من غير يعني ما سبق له ذكر بيني وبينك الان لكن هو في ذهني وفي ذهني. واضح؟ هذا عهد ذهني يعني ما هو مذكور في كلام سابق لكن هو في ذهني وذهنك معهود في ذهني وذهنك هذا يسمى عهد ذهني. هذا هو في ذهني وفي ذهنك انت عارف له يعني واحد معهود بيني وبينك من الشجرة كيف؟ قلنا لك بيني وبينك سوق معهود الحين معهود لا ما هو منه ما هو شيء معهود ما يقدر نصبر وجل كلام كيف أدهن الماهية وش يعني الكلام ما يعني جاءت الماهية لا أخي مش شخص بيني وبينك أمس تغدنا أنا وياك عند واحد رجال جاء صلاة اليوم كل شيء نقول له أنت ما تدري منه هو ولا قد ذكرنا في الكلام هو في ذهنه وفي ذهنه هنا قلت الكلام يا ذهب لك لا تقول لك كلام ذا الحين لا تقول لك كلام نحن في ذا لا تقول لك كلام مدري منه حين بيقول بالحين إيش اسمع وش الأمثلة هذه قال معه الذهني مثل ليش؟ وهما في الغار ولا بين غار معهود إلا إلا معه إلا قدرهم بغار وهم راحوا به ما هو الماهر يا هو الماهر يا كبير ما هو سابر نجوم جوف الماهر هذا هما في الغار وش يعني الغار؟ هذا هو معروف الماهية معروف الماهية يعني ذا الحين بقول لك مثلا تعت الجبل يعني هذي هو معروف في الماهية الجبل ذي في المعروف يعني هو جبل معين ولا لا معين وذي غار معين ولا يسوق على اي جبل أقول ذا غار هنا يا معهود في أذهانهم كبا غار دخلوا وقدم دارين الناس قال هذي حين في الغار الغار ذي دريته به هذي هو في أذهان جميعا أبحث هذا لا تهب لك لا تروح كذا عندك ما قدر من عندك ما هذا الكلام واضح ما هو بيني وبينك عهد شيء معهود وجاء نتكلم عنه وش يسمي ذا لا وش يسمي عنه إذا واحد معهود بيني وبينك ما أنا بيصبره استعمل ألف ودخل عليه أو شو ذا؟ وش نسميه؟ يعني ما هي لكن كابر يعني كما جاب وش يعني ما هي؟ وش ماله؟ حين أقول جاء الرجل إليه وش يعني جاءت الماهية؟ وش الرجل يدوم معرض الماهية يا أخي؟ ما هو جاء الرجل يعني دي إحنا أبي إحنا ظلام أنت عارف له شيء إحنا ذول يا في ذول نمثل هذا عادة لك عادة ثاني واضحة ولا واضحة ما فيها كلام لا تسب لك القصد الحين وش هو نفسه لكن هذا العادة الثاني الذي هو أخي ما حد صراحة لك القصد أخي ما احنا لدينا ما من العادة الثانية الذي يجرى يحرق بالصراحة معين هذا العادة الثانية ما بالصراحة احنا في المعنى المعنى هو كذا أو لا ها خلاص هو الأصل إن جنب الجيل هذا المعنى هذا وش مالك كذا وش يعني تشتري شجرة هشتري تحت الشجرة الذي ما يشتين بالشجرة معينة تمام وش يعني ما شجرة معينة هناك ولا لا لا الشجرة معينة شتاية أو تحت شجرة ورجع قالها عندي بايع أو تحت شجرة هنا هنا جالسين عند الخط والله هنا عند الدكان ما بتفهم وش يعني الدكان وش يعني ما هو ذا شيء معهود باعوا تحت شجرة ورجع قالوا لي بايعنا تحت شجرة ما يسمعوا هذا العهد الذهني ما فيه هو الثابت ولا يعني هو بن يعني بن لا عظم يعني بن بنستعمل الله يا الماء يا مستد علي شيء الله يا حنت والله لا ما اسمعه انتم بتدوروا لكم المشاكل ما قد احنا فيه اصلا انت دارج المشكلة ديك حين قول لها انا اكلها والدير الدير ما يشتي معهود هنا هذا عندك ما احنا فيه ما بنتكلم ما بنتكلم فيها اصلا قول الماء يا ولا هي مثلها ما يشتري شجرة قال الحين بيبيع تحت الشجرة يعني تشتري شجرة هو ذنب ما يشتري ولا هو ذنب معين ولا ادعى ولا هذا اسمع ما اسمع قال ايش أو ما هو ذهنيا يعني نحو إذا ما في الغاري ونحو إذا بايعونك تحت الشجرة هذا قلنا الأمثلة واضحة والعهد فيها واضح عهد في الذهن أو ما هو أيوة أو ما هو ذهن حضوريا قال ابن عصفور ولا تقع أو عهد حضوري قال نحن تقول اليوم يعني ليا الحاضر ولا تقع قال ابن عصفور ولا تقع هذه إلا بعد أسماء الإشارة نحو جاءني هذا الرجل يعني ذي هذه عندنا هذا الحين هذه هو حاضر بعد هذا ما بيأشي واحد الله شيء حاضر أو أي في النداء نحو يا أيها الرجل كذلك النداء للشيء حاضر هذا إذا كانت الإشارة قريبة ما إذا كانت بعيدة الله هو حاضر سهلا ولو بعيد هو حاضر هذا الحين يكون الساكت في البيت لا هذا بالداعي الحين يا هذا أقدم أو بالداعي هو في البيت إذا كانت الإشارة قريبة هو حضوري إذا كانت بعيد هو ماذا تقول هذا الذي في البيت لا هذا الرجل الداعي هو واي تمام ذلك صح ما في عندك لا بعيد الإشارة قال أو أي في النداء نحو يا أيها الرجل أو إذا الفجائي أنا خرجت فإذا الأسد قالوا يعني إذا هو إيش لا الأسد حاضر لا حين خرج خرج لا الأسد سوي ما قال حين خرج قال خرجت هو حاضر حين خرج خرج له قبله ما هو حضر حين خرج من هذي قال حال التكلم حسنا من قال حال التكلم من أين فهمت أنت قال اليوم أكبر اليوم دي أنا أتكلم تمام اليوم يعني اللي نس يعني نحضر لك يعني لا ما أقول لك وقت السبع يعني وقت الخروج حاضر وقت الخروج نحن كذا يا ويش ما هو يعني حاضر وقت الخروج وقت الخروج قال وقت الخروج أنا حاضر نحن من حاضر وقت الخروج كان بيحكيها بسم الزمان وايش مالك ما قال ان حاضر قبل حبي جابر على ابداك المكان عمد لك هذا الحضور قلنا يعني ان حين قال خرجت فائدة لا تد يعني جابت هذا الرجل يعني دي عندي حاضر دي وجابت خرج فإذا الأسد يعني إلا والأسد حاضر يعني حين خرج ما بيقدروا فإذا الأسد حاضر وين الخبر الأسد ما يقدروا الأسد حاضر ولا في حضرة الأسد يعني إنه حاضر حضر الأسد وقت ما خرج جاوبها أسد سوى ما هو حضر الأسد وقت الخروج ما قال ما ضروري ما ضروري الحضور اسمعوا انكم اصلا هم بعضهم باقي الناس الحضور الحضور عند التكلم من زقد عليه ليش يمثل بلا ما يسأل هو عند الله سابق قاعدة يقول انا عندك المثال بيقول انه ما يسأل ما قالك ما قالك تكلم ما لا شيء قال الحضور عقب ليه بيقولوا الحضور وفي هنا قال خرج بواية ثلاثة او باسم الزمان الحاضري نحو الان هذا اسم الزمان الان اشتم هنا دخلت على الحاضر على الزمان الحاضر عبادة الحضور نعم وفيه نظر لأنك تقول لشاتم رجل بحضرتك لا تشتم الرجل وهذه للحضور هذا المجبر باقدو كل السابع حين يقول لنا أنه ما بيجي للحضور إلا أنه ولا تقعوا للحضور إلا وإلا وإلا وإلا ولا يذكر ولا يستكمل أقول لها قال فيه نظر عذابه موقف ما ذكر منه في غير ديس المواضع ذكرتها لأنك تقول لشاتم رجل لحضرتك لا تشتم الرجل فهذه للحضور للحضور في غير ما ذكر هذا حين تقول لا هذا الرجل قائم أنا قال ما سهل ما إذا أنا بتكلم عن غايب ما هم ذا. أيوة يعني إحنا قل وش منه؟ قم جاوب على الرجال. يعني ذي. وأنا دا نبايس على الرجال يعني الذي أتانا أمس وبيني وبينك عهد. هل ذلك شو مال آخر؟ أنا اشتي ذا جاوب حاضر جاوب ذلك. قم جاوب على الرجال. لا اشتي ذا الرجل حاضر. حاضر. قال لأنك تقول لشاتم رجل بحضرتك الرجل عندك واحد شتم عندك وقال لا تشتم الرجال لا تشتم الرجل فهذه للحضور وقال وهي ما غير المذكور سابقا في غير ما ذكر واضح للرجل والله سهلة إيه للرجل وقال أنت كبه تدري حين الرجال عندك وشتمه قدر أنت كتم. ما وقعتنا بعد إشارة ولا أنت ولا ولأن التي بعد إذن يشتمها ما وقعت بعض المواضع دي قال ما بيجي ابن أصفر الله فيها أمدري منه واش بها الله حين يجي نفي إلا لا تقع إلا لا تقول عليك الله تقع إلا ها قال ولأن التي بعد إذ ليست بعد إذا ليست لتعريف شيء حاضر حالة التكلم ما هي من ذي قال حالة التكلم فلا تشبههم الكلام المفيد ما للحضور يعني الدعاء الحضور من ذي قال لا يدل على ان اشتي الحضور حين قال فائدة الاسد ان اشتي ذاك دو حاضر لو ما هو في التكلم ما هو يدل على ذلك ولان صحيحة في الداخلة على الان انها زائدة ايضا قال في انتقادات نظر على عدة نواحي الاخيرة انه قال الداخل على الان قال الصحيح انها زائدة ليش؟ لأنها لازمة. وش بعد الله لازمة؟ قال ولا يعرف أن التي للتعريف وردت لازمة. ما قد علمنا. أبا يصبر من ذا الحين وذا الحين. يا لفظ الجلالة في دلو الله. إيه واه. يا الله النمات. لا ورجع هذا والهمزة وعوضوا عن الألف واللام. لا أعرف أن الذي للتعريف وردت لازمة بخلاف بخلاف إيش؟ بخلاف الزايد هذا. إيش يعني الحين يقول ما قد ما دبر الكلام. ما مثلا ما بلا قال الحضور قلنا بس معنى الحضور سواء تكلم ولا بغير التكلم. ما ذكروا أنه ضروري يجي للتكلم. لا قالوا إلا يجي للتكلم. ما قلها وش بتمثل الأمثال ما هو التكلم. لكن ما ذكر ما بلا وذي يدبر ها هو. لا ذاك ذكر وقالنا في التكلم حضور وقت التكلم. ما زالت الكونات على الحضور ما قال. والمثال الجيد للمثالة في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. إذا اعترض عليهم لأنها زائدة لأنها لازمة. إذا قيل لفظ الجلالة إله وفيها حذف والهمزة وعوضوا عنها. لا ما بدأ لك لكن من لنا أنه وش باجي ذا زائدة ما هو سابر جيش ما هو سابر جيش على الأش هذه الفضولية. لا تعريف ومثال جيد الاسم الثلاثي قالوا تعالى اليوم أكملت لكم دينكم والجنسية هذا الحين العادية مع الذكري مع الذهني مع الحضور والجنسية قال هي ثلاثة أيضا مع الاستقرار الأفراد أيضا منيح لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا